صعبة علينا أن نتحملها، عنصر لم يستطع أتاه والبا يفهمه، فيما عقلهم يبقى حراس الثروة بينما تطوقهم حشود غضبة من النساء. حفظ الأسماء رغما عنا مشاهير مقلد اشمئزازهم عبثا، طوبى لمن يحتقرون الثروة وجمالها، منعوا ما كارغوا من العالم جميع الحضارات بما في ذلك حضارتنا حينها ستتلاشى. تجبرنا الأمهات على التفوق في الحياة، صرعنا إذن هو البقاء ليس دولارا يدوم، ألامنا هي تماما ما نحن عليه. أفواه تكر مرضى مضى لأن دوامها تعلن هائية، تجد السعادة أو الحزن بإرادتها، تصدر كل لغات وتستضعف الخير، تسخر من كل سبل الراحة وتنسى ما قد مناه من أجل الحب. Thank you.